هل المذي نجس ومن صلى وفي ثوبه مذي فهل صلاته صحيحة؟ المذي مختلف فيه أيضا، فمن أهل العلم من قال إنه طاهر لأن مجراه مجرى المني والمني طاهر، ومن أهل العلم وأيضا المذي سببه الشهوة، وبعض العلم يقول إنه نجس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشه بالماء وينضحه، لكن الصحيح أنه طاهر. لو صليت فيه في ملابس فيها مذي فالصلاة صحيحة، لكن إذا رأيته قبل الصلاة فالأحسن أن تزيله خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. حلقت رأسي بعد رمي الجمرات، فهل أستطيع أن أحلق مرة ثانية قبل العودة إلى بلادي؟ نعم، لا حرج إذا أردت أن تحلق مرة ثانية، نعم لك ذلك. نعم. الفرق واضح في لغة العرب، الخشم الأنف هذا، والفم يعني المعروف الفم الذي يعني يكون مجرى للطعام والشراب، الخشم والأنف ومعروف عند العرب، وكذلك الأنف والفم معروف عند العرب، هذا له وظيفة وهذا له وظيفة. نعم. ها؟ يبيت على خيشوم. نعم، على على على هنا على فتحات، لا على الخيشوم، على فتحات الفم الخيشوم، لأن الفم مقفل. نعم. لا، الحق معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا يعني لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف أكثر، يعني لو وقف 40 أو قال وقف كذا، ثم قال إذا مر يعني بين يدي أحدكم رجل فليدفعه، فإن لم يمتنع فليقاتله فإنما هو شيطان، هكذا الحديث، والحديث صحيح. نعم. ها؟ ماذا يقول الأخ؟ بعض المصلين يسلم مع الإمام. لا، هذا ما يصير يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. فالحديث أتى بالأفعال بالفاء، والفاء تفيد التعقيب في لغة العرب، يعني أفعال المأموم بعد أفعال الإمام تابعة لها. نعم. هذا قلت لكم من كلام ابن أبي هريرة، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من كلام أبي هريرة، يعني الغرة اللي هي في الوجه، الغرة في الوجه. نعم، بياض. نعم، الأخناك يسأل. نعم، إذا نام من طاف طواف الوداع نام في مكة يعيد الطواف. ها؟ أي ما عزية من الحرم، العزية من الحرم، إذا ما طفتم طواف الوداع مرة أخرى عليكم دم. أحرمت من أين؟ أحرمت من أين؟ لا، التنعيم يقولون الإحرام من التنعيم بالعمرة للمكيين، والأفاقي يحرم من خارج المواقيت المقررة شرعا التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. في أسئلة مكتوبة يا؟ أي لا، لا. في أسئلة مكتوبة. بعض طلاب العلم يقول أن الدم ليس بنجس. الدم المسفوح هذا دل عليه القرآن وأجمعت عليه الأمة، الدم المسفوح يعني الكثير، أما غير المسفوح فهذا فيه يعني خلاف بين أهل العلم. نعم. بعض الناس رمى الجمرات قبل الظهر وبعضهم بعد الظهر، ما قولكم في ذلك؟ الذي رمى بعد الظهر هذا أصاب السنة، والذي رمى قبل الظهر هذا لم يصب السنة، لكن رميه إن شاء الله صحيح. نعم. نعم. لا، لحظة يا حجي، أنت أتيت بأسئلة كثيرة، واحد واحد. اي نعم. هل ايش؟ ها يا ها، ما رايكم يا اخوان؟ هذا نص القران عليه يا حاج، القران نص على هذا. ها؟ نعم، ورد ايضا في القران الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم، نتابع الاذان الان، نتابع الاذان. السحر ياتي على يعني أوجه، إما يشرب أو يوضع في مكان خاص يعني متعلق بالسحر، له يعني له صور، قد يكون يعني يوضع في طعام أو في شراب ويبتلعه المريض المسحور، نعوذ بالله من السحر، والسحر يا أخوان كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر أعوذ بالله، لكن علاج السحر القرآن، علاج السحر الرقى المشروعة، وعلاج البقرة. لا يمكن أن يسحر الإنسان وهو يقرأ سورة البقرة، ولا يمكن أن يسحر الإنسان بإذن الله وهو يقرأ الأوراد صباحا ومساء. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس صباحا ومساء، كل واحدة ثلاثا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاثا ثلاثا. لكن نحن نفرط ما نحافظ على هذه الأوراد. نعم، هل هناك فرق بين من يمر أمام المصلي في الحرم المدني والحرم المكي؟ لا، ما في فرق. الذي يمر بين يد المصلي عليه وعيد، سواء كان في الحرم المكي أو الحرم المدني. لكن بعض أهل العلم قال يستثنى الحرم المكي، المسجد الحرام، للمشقة، لعدم الاحتراز من ذلك. لكن اعلموا أن الإنسان إذا كان يصلي خلف إمام فسترة الإمام سترة له. لو مر أحد بين يدي المأمومين ولهم إمام فسترة الإمام سترة لهم. نعم نعم. لا لا، ما عليكم شيء، ما عليكم إن شاء الله، ما في محظور، ما دمتم في الاستعداد، استعداد السفر واستعداد الرحيل. لا ما عليكم إن شاء الله. نعم. ها على كل، إذا كانوا في الانتظار والذي أخرهم وسائل النقل أخرتهم وسائل النقل، لا حرج إن شاء الله. نعم نعم. الحاج على زمن الحق لا قبل الفجر، قبل الفجر لليلة السابقة ولا الليلة القادمة؟ الليلة السابقة ولا القادمة؟ العقبة. يجوز يجوز. نعم. ايش ايوه. ما عليكم شيء، ما نمتم، ما عليكم شيء، ان شاء الله نكتفي بهذا القدر يا اخوان.